بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية للشيخ البراك حفظه الله. موضوع درس اليوم لا نزال في القول بأن إثبات القدر المشترك لا محذور فيه، فتجب لوازمه في صفات الخالق سبحانه. يعني ما تقدم معنا من القاعدة، وهو أنه لا بد من قدر مشترك بين ما يوصف به الخالق ويوصف به المخلوق، مع القدر الفارق، مع القدر الفارق، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فلا بد من إثبات القدر المشترك وإثبات لوازمه في صفات الخالق تعالى، مع إثبات القدر الفارق، وهو ما يختص به الرب تبارك وتعالى. كنا وقفنا في الدرس السابق على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. ونطلب من الشيخ فهد أن يستأنف من حيث وقف في الدرس السابق، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب لله لوازمها. نعم. فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، يعني ليست من لوازم الحياة. خصائص المخلوق ليست من لوازم الحياة والعلم، لأن المخلوق ليس له من نفسه وجود ولا عدم، فالحياة موهوبة له، ليس له من نفسه حياة ولا موت، بل الحياة موهوبة له والعلم موهوب له، بخلاف ربنا تبارك وتعالى فله الحياة ذاتية، وله العلم ذاتي، وله القدرة ذاتية. وكذلك كل ما يوصف به الرب عز وجل من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، نعم هو للرب تبارك وتعالى، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها مثل الفقر، هذه من خصائص المخلوق. من خصائص الخالق الغنى بذاته، المخلوق فقير بذاته، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، بل الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. والحياة لله ذاتية، حي بذاته سبحانه وتعالى، نعم عليم بعلم، وهذا كله من وصفه الذاتي الذي لا ينفك عن الذات بحال. أما المخلوق فهو يعني ليس له ولا لصفاته من نفسه من ذاته وجود ولا عدم. نعم. قال: ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق. أيها. من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. أيها. والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره. أخص خصائص المخلوق وش قلنا؟ الفقر، الفقر العدل، يعني الفقر ليس له من نفسه وجود ولا عدم، حتى العدم لا يعدم نفسه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. على كل حال هو فقير بذاته، أخص خصائصه الفقر. أي نعم. وأخص خصائص الله مقابل هذا الغنى. أي نعم. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن القدر المشترك الكلي وجوده في الذهن، ما يوجد في خارج الذهن إلا معينا مقيدا. وهذا يذكرنا بمراتب الوجود الأربع، مراتب الوجود الأربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان في الكتابة. أربع مراتب للوجود، كل مرتبة ليست هي المرتبة الأخرى، يعني تمتاز عن المرتبة الأخرى. أي نعم. فالوجود في الذهن يعني ليس مثل الوجود فيما خرج عن الذهن. نعم. قال: وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. أي نعم. كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. سبحان الله. حتى المطر يعني نوعه واحد، لكن يعني يختلف، مطر في جهة غير المطر في الجهة الأخرى، ما ينزل يعني متتابع غير الذي لم ينزل بعد، وهكذا. يعني ما يوجد في الخارج إنسان تقول ها هو عمر، هو زيد، هو عبد الرحمن، هو ما يوجد، إنما يوجد معين، إنما يوجد معين يمتاز عن غيره. إذا وجد زيد يمتاز عن عبد الرحمن، وهكذا. يعني لا يوجد في الخارج الذي في الذهن، في الذهن إنسان، عرفنا إنسان قدر معنى يشترك فيه كل إنسان، هل يوجد هذا في الخارج؟ لا يوجد إلا مقيد معين، عمر، زيد، كذا. أين هذا؟ ما يعني نفهمه من كلام الشيخ، والله أعلم. قال الشارح حفظه الله: المعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى وهي صفاته الذاتية، نعم، كحياته وعلمه وقدرته، بل حتى الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك من المعاني المشتركة تجب له لوازمها، وليس من لوازمها ما يختص به المخلوق كالإمكان والحدوث والنقص، فهذه من لوازم والفقر إنها. فهذه من لوازم صفات المخلوق وليست من لوازم صفات الخالق، بل ولا من لوازم القدر المشترك. والقدر المشترك هو مسمى الاسم العام المطلق، وهذا لا وجود له في الخارج، وإنما يوجد في الذهن فقط. ومعنى كون الموجودات تشترك في هذا أن هذا الاسم لما قال الإمكان إيش يقابل الممكن؟ واجب الوجود بذاته. هنا الممكن هو الذي لا يوجد إلا بغيره، واجب الوجود بغيره. هنا الحدوث وش مقابل الحدوث؟ القدم. هل كل حادث مخلوق؟ لا، ليس كل حادث مخلوق. كلام الله حادث، يعني القرآن حادث وليس مخلوقا، تكلم الله به بعد أن لم يكن تكلم به. أما نوع الكلام فهو ذاتي قديم، وأفراد الكلام حادثة، كلم موسى على الطور وسبقه زمن لم يكن كلمه، لأن نعم أفراده فعلية والفعل هو الحدث والزمن جزء منه، فكلم موسى في زمن لم يكن كلمه قبل هذا الزمن. أما نوع الكلام فهو ذاتي، الله متكلم بذاته سبحانه وتعالى من وصفه الذاتي الذي لا ينفك عنه عن ذاته بحال أنه يتكلم، لكن تكلم فعل ماض، يتكلم فعل مضارع، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. فالكلام نوعه ذاتي قديم وأفراده حادثة، وليس كل حادث مخلوق بهذا الاعتبار. وهذه من هنا يعني اشتبه على المعتزلة، ربما اشتبه عليهم أو لهم هوى بعضهم، فقالوا القرآن حادث وكل حادث مخلوق، قضيتان مقدمتان، مقدمة كبرى ومقدمة صغرى. القرآن حادث مقدمة صغرى، كل حادث مخلوق مقدمة كبرى، امسح الوسط يساوي القرآن مخلوق. وهذا غلط، هذا كذب. نعم، لأنه ليس يعني إذا كذب في إحدى المقدمتين فالنتيجة كاذبة، ونحن نمنع أن يكون كل حادث مخلوق ونقول هذه قضية كاذبة. بعض المحدثات ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فسماه محدثا وهو ذكر من الله وليس مخلوقا، كلام الله عز وجل وليس مخلوقا. فإذا إذا كذب إحدى المقدمتين فالنتيجة كاذبة، وهذا الذي أضل المعتزلة حينما يقولون القرآن مخلوق. واضح إن شاء الله الكلام؟ نعم. قال والقدر المشترك هو مسمى الاسم العام المطلق، وهذا لا وجود المطلق له. بدون قيد. أي نعم، وبدون إضافة. نعم. وهذا لا وجود له في الخارج، وإنما يوجد في الذهن فقط. يوجد في الذهن، ولهذا قلنا قسمنا التوحيد، توحيد علمي يوجد في الذهن، وتوحيد عملي ينفذ في الخارج. فالتوحيد العلمي هو اعتقاد أو معرفة الرب عز وجل بصفاته وآياته ومخلوقاته، أما التوحيد العملي فهو إفراده بالفعل التعبدي، بفعل العبد التعبدي بالقلب واللسان والجوارح. نعم. قال ومعنى كون الموجودات تشترك في هذا أن هذا الاسم يطلق على هذا وعلى هذا، وأن معنى هذا الاسم ثابت لهذا ولهذا، لكن في حق كل واحد لهذا ولهذا. شخص العالم المخلوق العالم نقول ذو علم، ونقول إن الله عليم، عليم بعلم، أي نعم، فيطلق على هذا وعلى هذا، لكن لا يشتركان في الخصائص. أي نعم، لكن في حق كل واحد ما يناسبه، في حق الله ما يناسبه ما يختص به، وفي حق المخلوق ما يختص به ما يناسبه. نعم، لكن في حق كل واحد ما يناسبه، فالحي مطلقا اسم لذي الحياة بقطع النظر عن كون الحياة واجبة أو ممكنة. واجبة أو ممكنة، أي نعم. فمسمى هذا الاسم المطلق لا وجود له في الخارج، لكنه يسمى به الخالق والمخلوق، فيطلق على الخالق على ما يناسبه ويختص به، كما يطلق على المخلوق ما يناسبه ويختص به. كما يطلق على المخلوق بما يناسبه ويختص به. نعم. فليس بين الحي والحي اشتراك في أمر خارجي، بل حياة الخالق مختصة به لا يشركه فيها غيره، وحياة المخلوق مختصة به، كما سبق في توضيح ذلك. ما فيه اشتراك في المثل الأعلى، نحن مطلوب منا أن نثبت لله عز وجل المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه؟ هذا التوحيد العلمي، هذا توحيد المعرفة والإثبات، مع القطع بأن ما أثبتناه من تصور يمنع وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن علمنا. فحد صفة الله أكبر وأجل من أن يحيط بها خيال أو يحيط بها ذهن. لو اجتمعت أذهان المخلوقين كلها ذهنا واحدا ما حاطت بحد صفة الله عز وجل وكيفيته. أي نعم، لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو. وهذا ليس نفيا للكيف، بل هو الكيف ثابت، لكن العلم به بالنسبة للمخلوق غير يعني مستطاع. والله سبحانه وتعالى لم يكلف المخلوق إلا أن يثبت المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. من لم يثبت المثل الأعلى ما وحد توحيد المعرفة والإثبات، لأنه نقسم قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. فتوحيد المعرفة والإثبات هو تصوري في الذهن في القلب، وتوحيد القصد والطلب يبدأ من القلب ويبدأ وبالجوارح وباللسان. اي نعم. قال: كما سبق في توضيح ذلك في لفظ إنسان الذي يصدق على كل واحد منا، وهذا هو الإنسان يصدق على كل واحد منا. نعم، لكن ما في الوجود في الخارج إنسان يعني يصدق على، أو إنسان يعني هو زيد، هو عمر، هو كذا، هو كذا، يعني جميع المسميات، لا أبدا. إنما هو معنى في الذهن، والذي في الخارج مقيد ومعين، معين إما عمر وإما زيد وهكذا، منفصل عن الآخر. نعم. قال: وهذا المعنى المشترك إنما هو في الذهن، أما في الخارج فلا يوجد إلا معينا مقيدا. نعم. فلا اشتراك فيما يختص كل واحد من معنى ووصف. فإذا مات شخص مثلا فلا يلزم أن يموت الآخر. وإذا كفر عظيم. نعم، إذا مات شخص ما يلزم أن يموت الآخر، مع أنهما شريكان في مسمى الإنسان، هذا إنسان وهذا إنسان، لكن وجب أوجب الله لهذا الموت، لا الموت الذي يعني قضى الله به على هذا الشخص قد لا يقضي به على الشخص الآخر، وهكذا. نعم. فإذا مات شخص مثلا فلا يلزم أن يموت الآخر، وإذا كفر شخص فلا يلزم أن يكون الآخر كذا الآخر كذلك. نعم. أما لوازم الإنسانية المطلقة أي القدر المشترك، فهي مشتركة بين كل الناس، مشتركة بين كل الناس، كاستلزام الإنسانية للإمكان والحدوث والافتقار والحيوانية والآدمية، والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى مما يصح إضافتها إلى الله تعالى تجب له لوازمها من العلم والقدرة والوجود والثبوت والحقيقة وغير ذلك، وليس من لوازم ما يوصف به الرب خصائص المخلوق. فالله تعالى منزه عن خصائص المخلوق كالإمكان والحدوث والنقص ونحو ذلك، كما أنه تعالى منزه عن ملزومات خصائص المخلوق مخلوقين. والملزوم ما يستلزم غيره، الملزوم ما يستلزم غيره. ما أدري فيها، الظاهر أن الملزوم ما يلزمه غيره، أما اللازم ما يستلزم غيره. شو العبارة فيها ركاكة شوي. يقول في الحاشية: تقدم بيان معنى اللازم والملزوم في صفحة 350. الملزوم ما يلزمه غيره، 300 وكم؟ 50. 50، اي نعم. الملازمة الشرعية، نعم. قال: واللازم هو الذي لا ينفك عنه غيره. برضو نفس الكلام سبق ان صححنا، احسن الله عليك. نعم، ايش صح بماذا ذكرتم؟ قلتم الملزوم هو الذي لا ينفك عنه غيره. اي نعم، لا ينفك عنه لازمه. واللازم هو الذي ينفك عنه غيره. اللازم، واللازم هو الذي ينفك عن غيره. كذا، ما ادري. اللازم هو الذي لا ينفك عن غيره، لازم ملازم له، لا ينفك عن غيره. اي نعم. والملزوم الذي لا ينفك عنه غيره. الملزوم هو الذي لا ينفك عنه غيره، هذه صحة العبارة. اي نعم. قال: فالله تعالى منزه عن النقص وعما يستلزم النقص. يعني مثاله، إذا قلنا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. اشرح لنا العبارة. يلزم من عدمه العدم، مثل الطهارة للصلاة. الطهارة للصلاة عدمت، تعدم الصلاة، صلاة بلا طهارة لا وجود، باطلة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الطهارة. أين؟ فهذا هو يعني اللازم والملزوم، يعني مثال اللازم والملزوم بوضوح. نعم. قال: فالله تعالى منزه عن النقص وعما يستلزم النقص، وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. فإذا كان الله تعالى منزه عن الافتقار فهو منزه عنه وعن ملزومه، أي عما يستلزم الافتقار، وهكذا بقية خصائص المخلوقين. ثم أعاد الشيخ ما سبق أن ذكره وبينه من معنى القدر المشترك، وأنه لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، كما سبق توضيحه في لفظ الإنسان وغيره. فكل اسم من هذه الأسماء المطلقة والمعاني الكلية هو مشترك في الذهن والتصور، أما في الخارج فلا يوجد مشتركا، وإنما يوجد معينا في أفراد. ومعنى كونه مشتركا أي يصح إطلاق هذا الاسم العام على كل فرد منها، فهي مشتركة في مدلوله العام. فالمعنى العام لهذا الاسم يطلق على هذا وهذا، أي على جميع أفراده في الخارج. وليس معنى الاشتراك أن الموجودات في الخارج تشترك في شيء وأمر موجود في هذا وهذا، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله المختصة به. وأفعاله المختصة به، نعم. قال: تناقض كثير من الناس في إثبات القدر. مثلنا بالمطر، إذا نزل المطر مثلا هنا ليس هو المطر في بقعة أخرى، مع أنه كله مطر وكله ماء، لكن هذا غير هذا. أي نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن، وأنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطئ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين في المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. نعم. قال الشارح: يذكر الشيخ أنه لما تقرر إثبات القدر المشترك وأنه ما من شيئين موجودين إلا ويشتركان من وجه ويختلفان من وجه، ولما تقرر أيضا أنه لا بد من نفي التشبيه الباطل، لما كان الأمر كذلك وقع كثير من الناس في التناقض والاضطراب، فتارة ينفون القدر المشترك لاعتقاد أنه من التشبيه الذي يجب نفيه، وتارة يرون أنه لا بد منه فيثبتونه ويجيبون به من نازعهم فيما أثبتوه. وهذا يصدق في حق من أثبت بعض الصفات ونفى بعضا، فإنه لا بد أن يثبت قدرا مشتركا فيما أثبت، مع كونه ينفي هذا القدر المشترك فيما ينفيه من الصفات، فيقع في التناقض في المذهب وفي الشبهة. وفي أثناء ذكر ذلك يستطرد الشيخ فيذكر بعض القضايا الكلامية التي كثر فيها النزاع، وهي: أولا، هل وجود الرب تعالى عين ماهيته أو زائد عليها؟ ثانيا، هل الوجود مقول على الموجودات بالاشتراك اللفظي أو التواطئ أو التشكيك؟ ثالثا، هل الأحوال موجودة أو ليست موجودة؟ رابعا، هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ خامسا، هل وجود الموجودات زائد على ماهيتها أو لا؟ ونلاحظ أن الأول داخل في الخامس. ويذكر الشيخ كثرة اضطراب المتكلمين وتناقضهم في ذلك، وحكاية بعضهم أقوالا لم يقلها أحد، ثم يبين الصواب في ذلك. طيب، نجاوب على هل وجود الرب تعالى عين ماهيتها أو زائد عليها؟ عين ماهيتها، أحسن. هل الوجود مقول على الموجودات بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟ اشتراك اللفظ. أه؟ اشتراك اللفظ. أي نعم، بالاشتراك اللفظي. نعم، من ناحية، ومن ناحية أخرى التواطؤ في القدر المشترك. هل الأحوال موجودة أو ليست موجودة؟ هذه أحوال المعتزلة، مثل أحوال أبي هاشم الجبراني. إيش اسمه؟ أحوال أبي هاشم. أحوال الهاشم، نعم، هذه لا حقيقة لها، لا حقيقة لها، هي الصفات، إلا إذا أراد أنها هي الصفات الفعلية. هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ شيء في الذهن، خارج الذهن ليس بشيء. خارج الذهن ليس بشيء، نعم، أحسنت. هل وجود الموجودات زائد على ماهيتها؟ هذا مثل الأول. نعم. أي نعم، وجود الموجودات ليس زائدا على ماهيتها. أي نعم. القول الفصل، قال القضايا الخمس المذكورة. طيب، هذا احنا تسرعنا بالجواب. قال: القول الفصل في القضايا الخمس المذكورة. قال شيخ الإسلام: وبينا أن الصواب أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك. يعني فرق بين الوجود في الذهن والوجود في الخارج، في خارج الذهن. نعم. وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة نافعة، من فهمها جامعة يعني. من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال. ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. قال الشارح: بدأ الشيخ هنا بذكر الصواب في المسائل التي تناقض فيها المتكلمون واضطرب. أما المسألة الأولى وهي كون الوجود وجود الشيء عين ماهيته أو زائدا عليها، فالصواب أن وجود كل شيء موجود هو عين ماهيته في الخارج، وأن وجوده في الخارج زائد على وجوده في الذهن. فالوجود الذهني وجود علمي، ولا يلزم من كون الشيء موجودا في الذهن أن يوجد في الخارج، بل قد يوجد في الخارج وقد لا يوجد. وأما المسألة الثانية وهي اشتراك الموجودات في الوجود، هل هو من قبيل المشترك اللفظي أو التواطئ أو المشكك؟ فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، والقول الثاني والثالث الخطب فيهما يسير، لأن المشكك نوع من المتواطئ العام، فالمتواطئ هو الذي يشترك أفراده في معناه سواء مع التفاضل أو التساوي، والمشكك خاص بالمتواطئ الذي تفاضل أفراده في معناه كما في نور الشمس والسراج، فهما مشتركان في معنى النور العام مع تفاوت في حقيقته. وإنما سمي المشكك مشككا لأن الناظر فيه يتردد ويشك هل هو من المتباين أو من المتواطئ، فإذا نظر إلى التفاوت ظن أنه من المتباين، وإذا نظر إلى الاتفاق في المعنى جعله من المتواطئ. فالإنسان باعتبار أفراد الإنسان يعد متواطئا، والنور باعتبار التفاضل والتفاوت فيه يعد مشككا. وأما الوجود فالأقرب أن يكون مشككا لوجود التفاوت العظيم في وجود الموجودات كما في وجود البعوضة ووجود العرش مثلا. وأما المسألة الثالثة وهي هل المعدوم شيء أو ليس بشيء، فيه قولان والصواب التفصيل. فالمعدوم شيء في العلم فله وجود في الذهن وليس شيئا في الخارج، فتقول مثلا أريد أن أفعل وليس موجودا عندي، عندك شيئا وليس شيئا في الخارج أو موجودا في الخارج. فتقول مثلا أريد أن أفعل شيئا، فهذا الشيء المذكور موجود في الذهن وليس موجودا في الخارج. ومن ذلك قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا، لكنه شيء غير مذكور في اللوح المحفوظ مكتوب. في العلم، في علم الرب. وقوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني شيئا موجود بعينه. أي قبل الخلق، فوجوده في العلم بل وفي الرسم أيضا لأنه مكتوب وإن كان غير موجود في الخارج حين ذاك. ومن ذلك قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا الشيء ليس موجودا في الخارج لأنه يمتنع إيجاد الموجود، فهذا في الإثبات والأول في النفي. وأما المسألة الرابعة وهي الكلام في الأحوال إثباتا ونفيا، والمراد بالأحوال النسبة بين الصفة والموصوف مثل قيام وقائم، فالصفة قيام والموصوف القيام، فالصفة القيام والموصوف القائم، والنسبة هي نسبة القيام إلى القائم. وبعضهم يعبر عن ذلك بكون الشيء قائما أو كونه عالما أو كونه قادرا ونحو ذلك. فهذه النسبة ليست شيئا زائدا موجودا في الخارج، وإنما توجد الصفة والموصوف الذي قامت به تلك الصفة. فالنسبة أي نسبة الصفة للموصوف، وقيام الصفة بالموصوف، وكون شيء موصوفا بالصفة معنى ذهني عقلي، وهو النسبة والإسناد والإضافة. فليس هناك شيء ثالث في الخارج زائد عن الصفة والموصوف. وقول الشيخ: والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة، وهي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فالاعتماد عليها من طرق النفي الباطلة. وهذا من ختم الكلام بما بدأ به تأكيدا له وتذكيرا به، حيث قال في مطلع القاعدة: إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. قال: فساد الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم. قال: فصل. قال شيخ الإسلام: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها، نفات الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي الترسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. قال الشارح بعد أن بين الشيخ فساد الاعتماد في التنزيه على مجرد نفي التشبيه، ذكر هنا طريقة أخرى أفسد من سابقا لوجوه. لو يعني واصلت لنا كلام الشيخ. نعم. قال شيخ الإسلام: وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والترسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي الترسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفات على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، وكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا وهكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف به أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. قال الشارح بعد أن بين الشيخ فساد الاعتماد في التنزيه على مجرد نفي التشبيه ذكر هنا طريقة أخرى أفسد من سابقتها، وهي الاعتماد في تنزيه الله تعالى عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر على نفي التجسيم والتحيز. وهذه الطريقة يسلكها نفاة الصفات أو بعضها من المعتزلة والأشاعرة، فإذا أراد أولئك تنزيه الله تعالى عن صفات النقص كالحزن والبكاء والمرض والولد والبخل والفقر ونحو ذلك مما يصفه به أعداء الله تعالى من اليهود وغيرهم، فإذا أراد هؤلاء المتكلمون نفاة الصفات أو بعضها تنزيه الله تعالى عن هذه الصفات ونحوها التي يعد القول بها من أعظم الكفر والرد على اليهود ونحوهم في ذلك، فإنهم ينفونها بحجة أن إثباتها مستلزم للتجسيم والتحيز، وهذا ممتنع على الله. والشيخ هنا يبين أن الاعتماد في تنزيه الله تعالى عن هذه النقائص التي يصفه بها الكفار على حجة استلزامها للتجسيم أن هذه الطريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود من إبطال الباطل، بل إن سلوكها من قبل المعتزلة والأشاعرة سبب أن تسلط عليهم الملاحدة من نفاة الأسماء والصفات كالجهمية والباطنية والفلاسفة، فإنهم يقولون إنكم إذا نفيتم ما نفيتم من الصفات بحجة استلزامها للتجسيم ورددتم على اليهود الذين وصفوا الله تعالى بالنقائص بالحجة نفسها، فكذلك يلزمكم ذلك فيما أثبتتم من الأسماء والصفات، فإنه مستلزم للتجسيم. واعتراض الشيخ عليهم هنا منصب على الدليل لا على أصل المسألة، فنفي النقائص عن الله تعالى حق، ولكن طريقتهم التي سلكوها في ذلك فاسدة لا يحصل بها المقصود، وبين ذلك من وجوه. الوجه الأول من وجوه بيان فساد طريقة المتكلمين في نفي النقائص عن الله تعالى بنفي الترسيم والتحيز، أن يقال إن تنزيه الله تعالى عن هذه النقائص والآفات كالحزن والبكاء والمرض أظهر في العقل والدين من نفي الجسم والحيز عن الله تعالى، فإن نفي التحيز والتجسيم فيه من الخفاء والنزاع والاشتباه ما ليس في الأول، فليس في المسلمين من ينازع في نفي الحزن والبكاء والمرض ونحو ذلك عن الله تعالى، لأن كفر من وصف الله تعالى بذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، بخلاف التجسيم مثلا ففيه نزاع وخفاء واشتباه، فهناك من أثبته كالكرامية وهناك من استفصل في معناه وهم أهل السنة وهكذا. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، لأن المفترض أن يكون الدليل أظهر وأبين من المدلول كما يفعل في الحدود يعني التعريفات فالشيء يعرف بما هو معروف لدى المخاطب لا بشيء أخفى من المعرف أو بما لا يفهمه المخاطب. فجعل هؤلاء نفي الترسيم دليلا على نفي البكاء والحزن والمرض عن الله تعالى لا يصح، بل هو فاسد لما سبق. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفون الله تعالى بالنقائص والآفات من اليهود ونحوهم يمكنهم أن يجيبوا عن دليل المتكلمين على نفي هذه النقائص، وهو نفي الترسيم والتحيز، فيقولون نحن نثبت ما نثبت ولا نقول بالترسيم والتحيز، كما يقول مثل ذلك مثبتة صفات الكمال من أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله تعالى صفات الكمال وينفون إطلاق لفظ التحيز والترسيم، فيكون رد المتكلمين على الطائفتين واحدا، أي يكون ردهم على من يثبت لله تعالى صفات الكمال بنفس الحجة التي ردوا بها على من يثبت لله تعالى صفات النقص، وهي القول باستلزام ذلك للتحيز والترسيم. وهذا يتضمن التسوية في الرد على من يصف الله تعالى بالنقائص ومن يصفه بصفات الكمال، وفي ذلك تسوية بين الحق والباطل، فطريقة تفضي إلى ذلك طريقة فاسدة بل في غاية الفساد. الوجه الثالث أن هؤلاء النفاة من المعتزلة والأشاعرة يبنون قولهم في نفي الصفات على هذه الطريقة، وهي نفي التجسيم والتحيز. ومن المعلوم أن إثبات الصفات حق ثابت بالعقل والسمع، والحق لا يمكن أن يقوم على نفيه دليل صحيح، وأي دليل يقام على إبطال هذا الحق فهو باطل. وعليه فدليل هؤلاء على نفي صفات الكمال عن الله دليل باطل لاستلزامه نفي الحق الثابت. والوجه الرابع من وجوه فساد هذه الطريقة أن سالكيها متناقضون. والتناقض دليل الفساد، ولو كانت صحيحة لم تتناقض. والكلام هنا مع الأشاعرة والمعتزلة، فالمعتزلة يوافقون الأشاعرة في إثبات الأسماء، والأشاعرة يوافقون المعتزلة في نفي ما نفوه هم من الصفات. فيقول المعتزلة للأشاعرة إثباتكم لما أثبتتم من الصفات يستلزم التجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، فإثباتها مستلزم للترسيم، والله تعالى منزه عن الترسيم. فيقول لهم الأشاعرة وأنتم يا معتزلة أثبتتم لله تعالى أسماء، ومن المعلوم أنه لا يوجد في الشاهد مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم، فما أثبتتموه من الأسماء مستلزم للترسيم، وإذا كان هذا غير لازم في نظركم فكذلك إثبات ما أثبتنا من الصفات غير مستلزم للترسيم، فكل من أثبت شيئا ألزم الآخر بإثباته بحجة ما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزم الآخر بنفيه بحجة ما يوافقه فيه من النفي. فالمعتزلة يحتجون على الأشاعرة بما وافقوهم فيه من النفي، والأشاعرة يحتجون على المعتزلة بما وافقوهم فيه من الإثبات. وأهل السنة أيضا يمكنهم أن يسلكوا هذه الطريقة فيحتجوا على كل منهم بما عندهم من الإثبات. فإذا قال الأشاعرة إن إثبات الرضا والغضب والمحبة والبغض والاستواء والنزول والإتيان والمجيء والوجه واليد ونحو ذلك مستلزم للترسيم، قال لهم أهل السنة وكذلك العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، فإن كان إثبات هذه لا يستلزم تجسيما وقد وصفتم الله تعالى بها فكذلك ما نفيتم لا تستلزم تجسيما، وإن جعلتموها مستلزمة للتجسيم فهذه كذلك، فالقول فيها واحد. وليس المراد هنا بيان بطلان مذهبهم، وإنما المراد بيان تناقضهم في سلوكهم هذه الطريق في النفي والتنزيه، والتناقض دليل الفساد، فهذه الطريقة فاسدة. قال سلامة مذهب السلف من الطرق الفاسدة. وقال شيخ الإسلام: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة، بعد أن قرر الشيخ فساد الاعتماد في تنزيه الله تعالى على مجرد نفي التنزيه على مجرد نفي التجسيم، بين أنه من أجل ذلك لم يسلكها السلف الصالح، فلم يأتي عن أحد من السلف الصالح إطلاق القول في الجسم والجوهر والتحيز نفيا ولا إثباتا. وقد تقدم في القاعدة الثانية الكلام في أن هذا مما تنازع فيه المتأخرون، وأن الواجب في مثل هذا النوع الوقف عن إطلاق هذا اللفظ والاستفسار عن المعنى المراد، فإن أراد المتكلم حقا قبل المعنى، وإن أراد باطلا رد، وإن أراد حقا وباطلا قبل الحق ورد الباطل. ثم إنه يقال لمن أراد حقا: أحسنت فيما أردت، ولكن هذا اللفظ لا يطلق لأمرين: أحدهما أنه لفظ مبتدع، الثاني أنه لفظ يحتمل حقا وباطلا، فلا يجوز استعمال مثل هذا اللفظ الذي يكون مدخلا لأهل الباطل، ولأجل أن هذه الألفاظ مجملة لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار شيئا من هذا القبيل، وإنما أنكر عليهم وذمهم على ما نسبوه إليه من صفات النقص كالفقر والبخل. نعم، بارك الله فيك. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال المؤذي دائما يتكرر، يعني هل يجوز للفرد المتوجه للعمرة لنفسه بعد 3 أيام يعمل عمرة ثانية لأمه أو أبيه أو أخيه؟ دائما يتكرر هذا السؤال، ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. أما ما حصل لأم المؤمنين رضي الله عنها فهو أنها رفضت عمرتها المفردة بسبب العذر، لأنه لا يمكن أن تطوف بالبيت وهي حائض، وأتى وقت الحج ولم تتمكن، وهي لم تطهر بعد ولم تتمكن من قضاء عمرتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. أهلت بالحج، ثم أفتاها أنها طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها عن حجها وعمرتها، لكنها تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الهمم التي نقلت لنا قصتها بهذه الدقة ما نقلت لنا أن أخاها أحرم، لماذا؟ لما لم ينقل لنا أنه أحرم علمنا أنه لم يحرم، اكتفاء بالعمرة التي فعلها قبل الحج، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا لسبقنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين حجوا معه كم آلاف مؤلفة، ما أحد منهم خرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لا عن نفسه ولا عن غيره. أي نعم، فالأولى أن يستغل الوافد وقته في المسجد الحرام يصلي فيه الصلاة بمائة ألف صلاة، إذا خرج ضيع على نفسه صلوات، ضيع على نفسه أجور، فينبغي أن نفقه، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز استخدام مزيل العرق بعد غسل الإحرام وقبل لبس الإحرام مع العلم أنه يترك أثرا؟ نعم يجوز، يجوز استخدام مزيل العرق حتى ولو كان طيبا، ولو كان ممسكا، يعني ما دام في البدن يستديمه، ولكنه لا يضعه في ثياب الإحرام، إذا يعني صار في ثياب الإحرام يغسله، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، ثم تقول يعني: إني لأرى وبيص المسك في مفارقه، يعني وهو محرم، فدل على أن استدامة الطيب جائزة، لكن لا يبتدأ به في البدن، وأما إذا أصاب الثياب فإنه يغسلها، لا يطيب الثياب. هل يجوز بعد الوصول إلى الفندق في مكة خلع ملابس الإحرام والاغتسال بدون أي شيء بالماء فقط؟ يجوز أن يخلع ملابس الإحرام ويغتسل، نعم، بالماء أو بالماء والصابون غير الممسك، يجوز يعني في صابون غير ممسك يجوز أن يغتسل ويزيل درنه وعرقه، ويغير ثياب الإحرام بثياب أخرى، يعني بثوب آخر، نعم، كل هذا يجوز له ولا حرج عليه، والله أعلم. لا يجوز إيه؟ يعني ربطها كالحجاب، بلى يجوز، والكمر تربطها بالكمر يجوز، نعم، وبهذا يجوز، أي نعم، لكن المخيط هو الذي لا يصلح، كلابيس الدبابيس، إيه؟ مشابك، إيه؟ كم مشبك؟ 20 مشبك، وش الفرق بينه وبين الخياطة؟ ما في فرق، إيه نعم، لكن الخياطة بسلك ضعيف، وهذا يعني بمشبك قوي، إيه نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. سبحان الله العظيم، أنا أتكلم في هذا الآن، لسه جاي الآن، أي نعم، لا أنا ما يصلح، ما يجوز، ها؟ لا النعل ولو فيه خيط يجوز، نعم، تلبس حذاء ولو فيها مخيط يجوز، نعم، حياكم الله. بقي سؤال، بقي شيء؟ فالآن الظاهر على وشك أن يؤذن، باقي دقيقتين. يا أخي لا تصور، الله يعافيك، لا تصور، أنا من حقي أن لا تصورني إلا بإذني، أنا لا أذن في هذا المقام الكريم وفي هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي الفائدة؟ السلام ورحمة الله. الهبة، أي نعم، يجوز للشخص أن يهب ما يشاء لأولاده، لكن بشرط التساوي، أي بشرط التساوي، يوصيكم الله بأولادكم للذكر من الحظ، بعض أهل العلم يقول للذكر مثل حظ الأنثيين في العطية أيضا، لكن إذا كانت عطية منجزة بعض أهل العلم يقول بالتساوي بين الذكر والأنثى على حد سواء، أما التركة فأمرها أمر الوراثة، تحصر الوراثة وللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يرثه أبوه وأمه إذا كانوا بعده، ويرثه أولاده وبناته، يرثه من يبقى بعده على حسب ما بين الله عز وجل. وراء يستعجل الموت، لماذا يستعجل؟ ما يجوز له، لو وزع تركته قبل موته الذي ربما يبتلى ويفتقر، والذين أخذوا تركته لا يعطونه فلسا، أي فالله المستعان. ما يصلح هذا، ما يصلح وزع تركته قبل، إلا أن تكون على سبيل الهبة يهبهم، فهذا هو حر يحجر عليه إذا وزع تركته وبقي فقيرا. أي نعم، لا بد أن يتقدم إلى القاضي ويحجر عليه، هذا يعني تصرفه تصرف سفيه على أساس أنه ما يترك نفسه. أي نعم، يعني نعم، ورد الدعاء يعني قبل شرب زمزم، دعاء بأن يملأ الله قلبه علما وحلما وحكمة ونحو هذا، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، على ظاهر الحديث شفاء من الأمراض وشفاء من العي وشفاء من يعني نعم. يجوز يجوز أن تلبس حزام فيه فلوس مثل الكمر ونحوه، نعم يجوز. ها؟ لا، الكلبسات هذه ما في فرق، والمخيط هذه مثل المخيط بس مخيط بقوة بحديد. اي نعم، وهو لا يلبس لا مخيط ولا محيط، المحيط مثل الطاقية، هذه ما هي مخيطة، هذه منسوجة على قدر عضو. اسمع يا شيخ، او الشراب، ها للرجل، هو إن أراد أن يهب لهم يعني كل للذكر مثل حظنا فالهبة جائزة. أي نعم، لكن إذا أراد أن يوصي يجعلها وصية، لا وصية لوارث. أي نعم، لكن إذا أراد أن يقسمها ويهب يعني يهبها لأبناء، لكن بشرط المساواة، ربما يهب الذكور ولا يهب الإناث، وهذا ظلم. على كل حال، هو إذا قسمها وأعطى للذكر مثل حظ الأنثى يبقى حظ الإناث، ما من يشتغل فيه أزواجهم، طيب لا بأس، لكن أخشى أنه إذا يعني أذهب ثروتها وأذهب ماله يفتقر، لا يكون سفيها يحجر عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من شروط السعي أن يكون المعتمر على وضوء؟ لا، لو طاف، الطواف هو الذي يشترط فيه الوضوء، طواف على البيت يشترط فيه الوضوء، إذا طاف سبعة أشواط وصلى الركعتين ثم خرج إلى المسعى ثم انتقض وضوءه فلا بأس يكمل المسعى ولو كان على غير وضوء. أي نعم. هل يجوز السلف اشتير من واحد عامل به عمره ولا لازم اشتري؟ يجوز ان تستلف يعني بشكير، اي نعم، واذا اشتريت احسن، اذا اشتريت، لانه الاستلاف فيه منه وينبغي ان تشتري في المطاف، اي يخرج ويتوضا، الاولى ان يجد، الاولى ان يبدا من جديد. اي نعم، لولا أن يبدأ من جديد. نعم، ها؟ وش تحج؟ شلون حج العمالة؟ يحج عن الغير؟ يحج عن الغير ولا كيف؟ ها؟ اي لا ما يصلح ما يصلح ولو ما يصلح الا ان ياخذ التأشيرة للحج، لان الله يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فولاة الامر بذمتهم تنظيم المسلمين في عبادتهم، فلو كل واحد يعني يأتي خاصة بعد تيسر الطرق والمواصلات وكذا لقتل بعضهم بعضا ولما وجدوا متسعا، وهذا مثاله معروف، يعني من حج وشاف الزحام عرف مقدار التنظيم والترتيب. فأنت يعني لا ينبغي أن تحج بلا إذن، أي نعم، بالحج تأشيرة حج، أي نعم. ها؟ ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر من البر الصيام في السفر إذا كان فريضة، فكيف بالنافلة؟ من باب أولى. نعم، لا يصلح للعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، ولو جاي إن شاء الله من أقصى البلاد، أي اغتنم الوقت بالصلاة نعم. أخطأ يكون هذا غير مشروع. الشيخ ابن باز يقرر هذا في منسكه، والشيخ ابن عثيمين يقرر هذا بتفصيل بعد، أي نعم، لست أنا أول من قال بهذا. ليش يخرج من الميقات؟ علشان بقصد العمرة؟ هذا مخطئ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير، ما شاء الله، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. لحظة يا أخي لحظة، يقول بعد أن أرد عليه السلام: عليكم السلام ورحمة الله. التكرم بالدعاء لأهل مصر أن ينصر فيها الإسلام، بس في مصر ينصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والسنة في مصر وفي كل مكان. الله يكفينا شر كل ذي شر. نعم، إيه، عنده زوجته، لكن الوقت قصير في الحرم، إذا يلبس الإحرام مرة ثانية ويقصر ولا شيء عليه. جال المدينة فتسألني يعني أنه لبس في مكة بعد ما خلص العمرة، بعد ما خلص العمرة إيه، حل الإحرام نسي يقصر، يرجع ثاني مرة ويلبس الإزار والرداء، نعم، ويقصر وليس عليه حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتخلف من عمرة رمضان للحج، هل تجوز الحج؟ هو ما يصلح أن يحج، ما يصلح، ارتكب خطيئتين، ارتكب مخالفتين، تخلف فهو مخالف، نعم، لولي الأمر، ثم حج بغير تأشيرة الحج، هذا خطأ آخر، لا ينبغي أن يفعل هذا لئلا يأثم. نعم، لا، هو من أدرك تكبيرة الإحرام ولو في التشهد الأخير، أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة، له أجر الجماعة إن شاء الله. ها؟ لا، إلا إذا كانوا يعني عند تسليم سلم، فنعم يصلون جماعة أخرى. نعم، خياطة مخيط، الكبسين خياط لكن بالحديد، بدل السلك بحديد، فهو لا يلبس مخيط ولا محيط. نعم، إذا انتهت الجماعة الأولى